عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن عامر الشعبي قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يريد عبد الله بن عمرو، فأمسكوه فقال: دعوا الرجل يجلس إلى جنبه. فقال: حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن الشعبي قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه. وعن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا الحديث الذي سمعنا السؤال فيه وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال السائل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ يعني معناه أي خصال الإسلام أفضل؟ لأن الإسلام هو واحد ولكن له درجات. الإسلام والإيمان كلاهما واحد، لا سيما إذا ذكر الإسلام منفردا دخل فيه الإيمان، وكذلك إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس. وهو هنا يقول: أي الإسلام أفضل؟ أي درجاته أفضل؟ والإيمان كما نعرف كما في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة. يعني هذه كلها درجات للإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني أكثر من 20 درجة. أفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله، لأنها هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي التي تبين وتفرق بين المسلم وبين المشرك الذي يعبد غير الله. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقل الشعب إماطة الأذى عن الطريق، وتماشي في الطريق تجد فيه شوك، تجد فيه عظم، تجد فيه شيء يؤذي الناس فتزيله بيدك. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يقول السائل به: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك ويده؟ إذا كنت تؤمن بأنك إذا مددت يدك إلى إنسان فاعتديت عليه بضرب أو قتل أو أي شيء فستحاسب على ذلك، وإذا كنت تؤمن بأنك إذا تكلمت بلسانك في عرض إنسان أو شتمته أو تكلمت بكلام سيء فستعاقب عليه. من آمن هذا الإيمان الصحيح الذي يعلم بأنه كلما عمل سيحاسب عليه، فالمسلمون يسلمون من لسانه ويده، لأن المسلم يعلم أنه إذا تعدى بيده على الآخرين إن لم يؤخذ الحق منه في الدنيا فسيؤخذ منه في الآخرة. إذا تعدى بلسانه عليهم يعلم على أنه إن لم يؤخذ في الدنيا بما تكلم به فسيعاقب في الآخرة. عند ذلك المسلم يسلم الناس منه. الأحاديث التي بينت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تؤكد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتنقية القلوب من جميع الشوائب شوائب الشرك، واستمر على هذا المنهج في مكة 13 عاما ولم تنزل الفريضة في مكة اللهم إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، أي 13 عام في مكة كان يدعو الناس لأن يتركوا عبادة غير الله ويتوجهوا إلى الله عز وجل حتى صلحت القلوب وتقبلت أحكام الشريعة. ولما هاجروا إلى المدينة، وتعلمون أن الرسول مكث في المدينة 10 سنوات ثم جاءه الأجل، فالبعثة كلها 23 عاما، 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة. في المدينة نزلت الشرائع كلها، يعني في مكة مطلوب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يطلب منهم لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، وإنما عليهم أن يقولوا هذه الكلمة. فهذه الكلمة مكث يدعو إليها 13 عاما. لما جاءوا للمدينة نزلت الشرائع كلها، الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد وكل ما هو مطلوب من المسلمين أن يقوموا به. لماذا؟ في مكة لو نزلت تلك الشرائع لم تقبل من الناس، في المدينة صلحت القلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. في حديث عائشة في صحيح البخاري في فضائل القرآن، جاء رجل عراقي يسألها فقال لها إذا مات الميت ففيما يكفن؟ فقالت وما يضرك، يعني كفنه في أي شيء يتيسر له، سواء كان الكفن أبيض من الثياب البيض أو من غيره، لأن هذا الدين يسر ما فيه شدة وتشديد وفي أغلال. ثم قال لها السؤال الثاني أريني مصحفك، يعني القرآن. فقالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يؤلفه يجمعه حتى يصير في كتاب مثل هذا، لأن القرآن كان مفرد. فقالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل هي سور القصار من الحواميم إلى آخر الناس، نزل عليه سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالت نزلت هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة. هذه عائشة تقول أم المؤمنين، تقول نزلت هذه السور القصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وأنا طفلة ألعب مع الأطفال، ولم تنزل عليه سورة البقرة والنساء يعني التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني تعرفون أن عائشة رضي الله عنها دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وعمرها 9 سنوات، وبعد ذلك فهي تقول الفترة هذه كلها لم ينزل فيها أي حكم. ثم قالت هو محل الشاهد الذي نريد أن نتحدث عنه، ثم قالت ولو قال للناس وهم في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما تاب الناس إلى الإسلام، يعني لما رجعوا من كفرهم وشركهم، فلما تابوا الناس إلى الإسلام نزلت الشرائع. ننظر لكلامها هذا حتى نعرف الواقع. في مكة تقول لو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لأن قلوبهم لم تصلح، ما نقيت من الشوائب، بشوائب الجاهلية بشوائب الشرك. لكن ننظر لتحريمه في المدينة، حينما هاجروا للمدينة نزلت الآيات التي فيها تحريم الخمر. الآية الأولى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليست فيها التحريم القاطع، وإنما فيها العاقل يوازن بين المصالح والمفاسد، ففي منافع ولكن إثمه أكبر من منافعه. هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. الآية الثانية في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أيضا هذه الآية ما فيها التحريم القاطع، لكن محرم على المسلم أن يشرب الخمر ويأتي وقت الصلاة وهو سكران، فمعنى ذلك أن الوقت ضيق على من يريد أن يشرب الخمر، لأنه لو شرب الظهر فسيأتي العصر وهو سكران، لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران، إذن انتهوا عن الخمر في هذا الوقت. لم يبقى لمن يريد أن يشرب إلا بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لأن الوقت طويل، ومن بعد الفجر أيضا إلى صلاة الظهر الوقت طويل، يمكن أن يشرب ويصحو في هذه الفترة، لأن الله يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن أيضا ليس فيها التحريم القاطع. ثم بعد ذلك نزلت آية المائدة: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ننظر ماذا فعل الصحابة حينما نزلت هذه الآية. الأحاديث الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: حينما نزلت هذه الآية خرج منادي ينادي على أن الخمر حرمت، فكانوا الصحابة عند أنس أو غيره مجتمعين، أو طلحة أو أبو طلحة، وكان ساقيهم يمر عليهم بالخمر، فقال له: اخرج، ماذا حدث؟ لما سمع النداء، فلما خرج أخبره بأن الخمر حرمت. ماذا صنع الصحابة؟ كل واحد كان في فمه يعني جرم قد أخذه من الكأس مجه، من في يده كوب رماه، وكذلك كل من عندهم الخمور أصبحت المدينة الأزقة تسيل بالخمر من أنفسهم. لماذا؟ لأن قلوبهم صلحت، ورسول يقول لنا في القلب مضغة إذا صلح الجسد كله. إذا ننظر، لو قال لهم في مكة اتركوا لقالوا لا اترك، كما تقول عائشة: في المدينة حينما جاء التحريم تركوه مباشرة. وكذلك بقضية الزنا في مكة كان فيه رايات في أماكن معينة، اللي يريد الزنا يذهب إلى ذلك المكان، مثل ما يوجد مع الأسف في بعض الدول، يعني في أماكن مخصصة لمن أراد الفاحشة يذهب إليها. فهي تقول: لو قال الناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. ننظر في المدينة ماذا حدث. حينما نزلت الحدود على الذين يرتكبون فاحشة الزنا، ماعز أحد الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أصبت حدا فطهرني. كان أمامه، الرسول أعرض عنه، فجاء للجانب الآخر فعاد هذا الكلام، أعرض عنه، جاء للجانب الآخر فعاد هذا الكلام، حتى كرر كلامه 4 مرات. الرسول ما تعجل عليه، بل سأل أهله وأقاربه: هل هذا الرجل في عقله شيء؟ يعني هل هو مجنون؟ قالوا: ما علمنا عليه إلا خيرا. وبذلك طبق عليه الحد، وهو الرجم للزاني المحصن. وكذلك امرأة غامدية واخرى جهنية تقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل، وطلبت إقامة الحد عليها، فقال لأخيها أو وليها: أرجع بها وأحسن إليها حتى تلد، ورجع بها ومكثت حتى ولدت، ثم جاءت بنفسها، لم يرسل إليها رسول عليه الصلاة والسلام رسولا، لم يسجل اسمها بأنه إذا جاء الوقت الفلاني اذهبوا آتوا بها، وإنما إيمانها دفعها إلى أن تأتي. فلما جاءت وقالت ولدت يا رسول الله أقيم عليها الحج، فقال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام لأنه طفل ما له ذنب. فرجعت ومكثت سنتين، وبعد أن بلغ سن الفطام جاءت به تحمله في يده خبزا يأكل، معنى ذلك أنه أصبح يعتمد على نفسه. فقالت طهرني يا رسول الله، فأقام عليها الحد. لما جاء يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك في جنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني تصور على أن من ارتكب هذه الفاحشة ما يستحق أن يصلي عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له، قال إن هذه المرأة جادت بنفسها لله، وهل علمت أحدا جاد بنفسه لله مثل ما عملت هذه المرأة؟ إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بإصلاح قلوب الناس، فلما صلحت نزلت الشرائع. الحديث الآخر أيضا في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ودخل عليه رجل فقال يا رسول الله إن قطاع الطريق قد أوقدوا أو أسعروا البلاد نارا، يعني يشكو من قطاع الطريق، بل جاء قبله رجل يشكو الحاجة والفاقة أن ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يمكث الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار بل على الأسودان الماء والتمر، فالرسول ما عنده شيء حتى يعطيه، سكت. كذلك جاء من يشكو قطاع الطريق، فالتفت إلى عدي وهو عنده، قال له تعلم الحيرة؟ قال ما وصلته ولكن ذكرت لي. قال لئن طال بك زمان لتخرجن الضعين من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. ثم سكت قليلا وقال لتفتحن كنوز كسرى، يعني يتحدث عن أمرين، عن الأمن وعن الغنى. الرجل جاء يطلب شيئا فلم يجد مع رسول عليه الصلاة والسلام شيئا، فأخبره أنه سيأتي في وقت من الأوقات يفيض المال. وقال له في هذا الحديث بأن الرجل سيذهب بصدقته يبحث عن من يأخذها فلا يجد. وقال الضعينة، الضعينة يعرفها طلاب العلم، الضعينة، الضعينة المرأة تركب على البعير وتسافر من الحيرة إلى أن تصل مكة ما تخاف إلا الله، هذا تعبير عن قطاع الطريق. يقول أن الناس قطاع الطريق يأخذون أموال الناس ويذبحونهم، يأخذون أموالهم ويذبحونهم. فهو أخبره أنه سيأتي يوم من الأيام المرأة الضعيفة تسافر ما مع أحد لا تخاف إلا الله، ما تخاف من قطاع الطريق. هذا الحديث هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانهم يده، إذا أسلموا وصلحت قلوبهم حتى الضعيف يسافر من بلد إلى بلد ما أحد يقطع عليه الطريق لا أحد يأخذ ماله وهكذا، أي أن القلوب إذا أصبحت صالحة مؤمنة تخاف الله عز وجل وتخاف عقابه وحسابه يوم القيامة، عند ذلك يسلم الناس من أيديهم ومن ألسنتهم. هذا الحديث معناه يجب علينا أن نفهم معناه وأن نعمل به. أنت مسلم لا يجوز لك أن تؤذي جارك ولا غيرك من الناس، يعني عليك أن تكف يدك ولا تعتدي على الآخرين، وإذا كانت عندك قوة وعندك سلطة فاعلم أن فيه من هو أقدر منك. كذلك لسانك هذا لا تطلقه في أعراض الناس، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الحقيقي هو الذي لا يعتدي على الناس لا بيده ولا بلسانه، لا يأخذ أموالهم ولا يتكلم في أعراضهم. ثم أيضا في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة كانت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقبل الفتح، قبل فتح مكة كانت الهجرة واجبة، كل مسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة بإسلامه ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الفتح أصبحت مكة دار إسلام، كان الهجرة من مكة إلى المدينة لأن أهلها كفار وعادوا المسلمين وآذوهم وعذبوهم، ولكن الله أذن لهم بالهجرة فهاجروا إلى المدينة. هذه الهجرة اللي هي الانتقال من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة خلاص ما في هجرة، ولكن بقي حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى يوم القيامة. يعني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى يوم القيامة، وكل مسلم في بلد كفر لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه عليه أن يهاجر إلى البلد الذي يمكن أن يؤدي فيه شعائر دينه. ثم أيضا الهجرة وهي معناها الترك، ترك الشيء، وهو يقول المهاجر من هجر السيئات، فكل واحد يهاجر بمعنى أنه يترك السيئات ويترك المحرمات، وهذه تسمى هجرة لأن قوله في هذا الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، نهاك الله عن الربا، عن السرقة، عن الغيبة، عن الكلام في أعراض الناس عموما، فعليك أن تنتهي عن هذه الأشياء وتهجرها بمعنى أنك تتركها. وفي الرواية الأخرى سمعت عبد الله بن عمرو يقول ورب هذه البنية يعني الكعبة لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات، المهاجر من هجر السيئات. السيئات كلنا نعرفها من كذب وغيبة ونميمة وسرقة وزنا وقول زور وشهادة زور، هذه كلها من السيئات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر وأخبر عن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني من قتل يقتل، ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة الرسول عدد هذه الأشياء وهو متكئ، يعني ذكر الشرك بالله والسحر وقتل النفس وهو متكئ، لكن لما جاء إلى قول الزور وشهادة الزور جلس، ثم ما زال يكررها حتى أشفق عليه الصحابة وقلنا ليته سكت. ويقول ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. العلماء بيّنوا لماذا، يعني الشرك أكبر من ذلك والقتل أكبر من ذلك، لكن لماذا كرر هذا؟ العلماء بيّنوا قالوا على أن مثل هذه الأمور الناس يتساهلون فيها، فإنسان قد تكون بينه وبين شخص عداوة ويكون بين هذا الشخص وشخص آخر دعوة، فيقول أنا أشهد لك عليه ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. فكثير من الناس قد يتساهل في هذا الجانب، بل وبعضهم قد يأخذ الرشوة ويشهد، وهذه تترتب عليها مصائب، لأن الإنسان إذا سلب حقه بالباطل وهو يعلم أن هذا اقتصبه عليه فقد يجر هذا إلى أمور أسوأ من ذلك، قد يدعوه الشيطان ونفس الأمارة بالسوء أن يقتل هذا الذي أخذ ماله باطلا، أخذه بشهادة الزور. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كررها لأن الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور، وشهادة الزور وقول الزور. هذه الأحاديث هي بهذا المعنى جميعا، ولهذا قال محمد بن نصر قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، معناه والله أعلم المؤمن المكمل لإسلامه المحسن فيه من كان كذلك، يعني المؤمن الذي إيمانه كامل هو الذي يأمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم، وهو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا حدث منه اعتداء فهذا إسلامه ناقص، ليس معنى ذلك أنه أصبح كافرا ولكنه أصبح عاصيا، وهذا العمل الذي يعمله يعاقب عليه، ولكن المكمل لإيمانه وإسلامه هو الذي لا يعتدي على الناس لا بلسانه ولا بيده.